وارضى

كأنك عايز ترضي الجميل

طلبتها لازم تقضيها واوعى تفضل حد عليها ربنا ويا Thank you. اخواتك اكرمهم ما دام طالب رضا الوالدين. علشان املهم يشوفوا الكل متحابين. الأرض الله والمخالين حتى أمنك واللي ملوش يسير في أهله ويبقى خير المين. Oh, man. وكلامه يسري مدى الأزمان. إن الذي يبني على جيرانه ما عنده شيء من الإيمان. إن الذي يبني على جيرانه We'll be right back. الشم تغير طبعا لا زايا مهورك نفعك يا كرب العباد يهديك Thank you.